أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه Yeah. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد لتك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدراك ما النجم الساكب إن كل نفس لما عليها حافظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم Yeah.

هم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فبذل الكافرين أمزلهم رعيدا بسم الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فزاد والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه فنقرئك فلا تنسى والذي قدر فزدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى قدر والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تجلي ناجي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إن ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى صدق الله العظيم الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام. وهكذا خطنا خط الإيمان عن الإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم ترى على مسام حضراتكم زهدكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي قريب تحت الإذاعة التلفزيون العربي مقيم بالمعالي مركز من القمح بمحافظة الشرقية شركة عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرهمتوش تليفون 66-0236 برهمتوش الشركة عمل أضواء الكهرباء من أضواء معطات الدزلس الكبرى على مستوى الجمهورية صاحبها الحاج أحمد مختار المقيم بنوب طريف مركز السن باللوين دقالية ومخازن فراشة الزبال الكبرى كسر دافور متنقل على مستوى الجمهورية خدمة ممتازة تحت إدارة أولاد الحاج النبوي بكفر الروق. أيها السادة نهزة كان لكم جزاء كان سعيكم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.